بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على بعض أحكام ستر العورة حين ذكر المؤلف أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وانتهى بنا الكلام عند بيان العورة تفصيلا حسب الحال، الرجل والمرأة والأمة وما إلى ذلك. وكنا قد قرأنا قول المؤلف: ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة. وقررنا أن كشف العورة يباح للحاجة، ولهذا إذا احتاج الرجل أن تعالجه امرأة، أو المرأة أن يعالجها رجل، فإن ذلك يجوز للحاجة إلى ذلك. ولهذا ذكر في المنتهى أن للشاهد وللمعامل نظر وجه المشهود عليها، وكذا كفيها لحاجة، ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه حاجة. لذلك إذا احتاجت المرأة إلى التداوي عند رجل فإن ذلك يباح لها. وفي الإقناع ذكر أنه يكون بحضور محرم أو زوج، قال: في الإقناع ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه. لطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه، حتى فرجها وباطنها، وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة. وكل حالة جاز فيها الكشف فإنه يجوز فيها النظر واللمس، كما قررنا ذلك في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. يقول إن عورة الرجل هو البالغ هنا، ولهذا عطف عليه ومن بلغ عشرا، لأن الذي بلغ عشرا ليس بالغا، يكون مراهقا، يكون هو مميز لكنه صار مراهقا قريب من البلوغ. فمن بلغ عشرا، وكذلك الرجل والأمة وأم الولد والمكاتبة، أم الولد هي التي ولدت من سيدها، والمكاتبة هي التي باعها سيدها على نفسها بقدر من المال يكون منجما على الآجال، والمدبرة هي التي علق عتقها بالموت، والمعتق بعضها هي التي أعتق منها جزء، كان يعتق مثلا نصفها أو ما إلى ذلك، وكذلك التي علق عتقها على صفة، والحرة المميزة يعني بنت سبع سنين فأكثر، والمراهقة وهي التي قاربت البلوغ. كل هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، عورتهم من السرة إلى الركبة. وفهم من كلام المؤلف أن الأمة المميزة ليست كذلك، وإنما هي كالذكر. إذن هؤلاء جميعا عورتهم من السرة إلى الركبة، ويستحب استتارهن كالحرة احتياطا. هؤلاء النسوة الأمة وأم الولد وما عطف على ذلك يستحب استتارهن كالحرة احتياطا، فهذا على سبيل الاستحباب، ولكن عورة من السرة إلى الركبة. الحرة المميزة والحرة المراهقة ليستا بالغتين، المميزة بنت سبع سنين والمراهقة قاربت البلوغ، فعورتها في الصلاة أيضا من السرة إلى الركبة. قال: وليس من العورة، يعني السرة والركبة ليس من العورة. ونبه على ذلك لأنه قد يتوهم متوهم أنه لما قال من السرة إلى الركبة أن ذلك داخل في العورة، لكنه قال ليس من العورة. طيب، ابن سبع إلى عشر، المؤلف لما ذكر الرجل قال وان بلغ عشرا، طيب احنا عندنا من تصح صلاته ابن سبع سنين، فمن السبع إلى العشر ما عورته؟ قال: وابن سبع إلى عشر الفرجان. وأما الرجل البالغ فإنه نص على أن عورته من السرة إلى الركبة، وهذا هو المشهور في المذهب والصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أنها القبل والدبر، لكن هذا خلاف المعتمد في المذهب. ودليل المذهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال أيضا في حديث آخر: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فهذا يدل على أن الفخذ عورة. ومن قال إن القبل والدبر هما العورة فقط من الرجل، وأن قال إن الفخذ ليس بعورة، فإنه استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبرز فخذه في بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الذي دخل فيه أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه فلم يغطها، فلما دخل عثمان غطاها وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فقالوا إن هذا يدل على أن الفخذ ليس بعورة. ولكن الصحيح أن هذا لا يعارض الأحاديث التي ذكرناها، فإما أنه منسوخ، وإما أنه حصل بغير قصد، وإما أنه كان المكشوف هو أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل، وحينئذ يكون هذا مما يتسامح فيه، أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على هذه الأحاديث. فالمعتمد أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة. قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. طيب هو الآن كلامه في ما يتعلق بالصلاة في شروط الصلاة. فالمرأة الحرة البالغة، قلنا الحرة لأن الأم عرفنا أن عورتها من السرة إلى الركبة طبعا حتى لو كانت بالغة، لكن كلامنا الآن في الحرة البالغة. طيب الحرة المميزة والمراهقة عرفنا أن عورتها من السرة إلى الركبة، الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا الوجه. طيب ما دليل الحنابلة على هذا؟ يعني لماذا قالوا الوجه فقط إلا وجهها فليس عورة في الصلاة؟ أيضا هو يقول عورة في الصلاة، يعني وأما خارج الصلاة فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة للرجل والخنثى، وأما بالنسبة إلى المرأة، يعني المرأة بالنسبة إلى المرأة، فإن عورتها ما بين السرة والركبة كما سيأتي ذلك في النكاح، فإنهم فصلوا أحكام العورة في النظر، فقرروا هناك أن المرأة بالنسبة لعورة النظر كلها عورة حتى الوجه. وبالنسبة هذا بالنسبة للرأي، يعني إذا كان الرجل ينظر إلى المرأة، عورة المرأة أمام الرجل وعورة المرأة أمام الخنثى البدن كله حتى الظفر الوجه والكفين وما إلى ذلك كل بدنها عورة. طيب بالنسبة للمرأة، مرأة مع امرأة، يعني المرأة أمام النساء، فإن عورتها ما بين السرة والركبة. طيب في الصلاة استثنوا الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، وهذا عام في جميعها، يعني يعم المرأة كلها، ترك في الوجه هذا العموم للإجماع وبقي ما عداه داخلا في العموم. واستدل أصحابنا كذلك بقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن الزينة الظاهرة هي الثياب، فاستدلوا بهذا التفسير من ابن مسعود أن بدن المرأة كله عورة، استثنوا الوجه وكان ينبغي أن يكون عورة لكن استثنوه للإجماع على أن الوجه في الصلاة ليس بعورة. الإمام أحمد رحمه الله قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، فاستثنى فقط الوجه للإجماع الذي انعقد على أن الوجه يجوز كشفه في الصلاة. قالوا والقياس يقتضي أن يكون الوجه عورة، لكن الإجماع انعقد على أنه ليس بعورة، والحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين، ولهذا اختلفت عبارة أصحابنا في هذا، منهم من يقول إن الوجه يسمى عورة، منهم من يقول لا يسمى عورة، يعني بعضهم يقول الوجه ليس بعورة في الصلاة، وبعضهم يقول هو عورة ولكن رخص في كشفه من أجل الحاجة، ومن أصحابنا من يقول إنه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في باب النظر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أن يعبر بهذا، أن الوجه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في باب النظر ولا يجوز النظر إليه. فعلى كل حال الوجه عورة، الوجه ليس بعورة في الصلاة يعني يجوز كشفه في الصلاة، وأما الكفان فإن المعتمد في المذهب أنه لا يجوز كشفهما في الصلاة وأنهما عورة في الصلاة، فلا تصح صلاة من كشفت كفيها، طبعا إذا كانت تعتقد المذهب، أما من قلدت الجمهور فإن صلاتها صحيحة. والقول الثاني أيضا عندنا في المذهب أن الكفين ليس من العورة، والكلام هنا في الصلاة يعني خارج الصلاة المعتمد أن البدن كله عورة، فهذه المسألة فيها خلاف، والقول بأن الكفين عورة من مفردات المذهب، الجمهور لا يقول إنهما عورة في الصلاة. طيب علم من هذا أيضا أن القدمين من العورة، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، وجمهور العلماء على هذا أن القدمين لا يجوز كشفهما في الصلاة، وأن الصلاة تبطل لو كشفت المرأة قدميها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن، لما نهى عن الإسبال، قال يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أن كشف القدمين لا يجوز في الصلاة. وأيضا في حديث ابن عمر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل، ذيل الثوب، فقال اجعلنه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من العورة، فقال اجعلنه ذراعا، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا. وهناك أيضا حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث وإن كان المشهور فيه أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، لكنه في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين يعني زوجته، وتصلي أمامه في البيت وهو يراها، فلا يجوز أن يخفى مثل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتكرر بالنسبة للنساء، يعني 5 صلوات مفروضات في اليوم والليل غير النوافل، فهذا له حكم الرفع. ولهذا قالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن قدم المرأة عورة في الصلاة، لا تصح صلاة من كشفت قدميها، ولا يلزم أن تستره بجورب أو يعني ما يسمى بالشراب، وإنما المقصود أن يستر حتى لو أنها أرخت. هذا الذي جاء في الأحاديث أصلا أنها ترخي ذيل ثوبها شبرا أو ذراعا، فهذا هو المقصود الذي يحصل به الستر، فلا يتعين أن تلبس شيئا على مقدار القدم، كما أن الكفين لا يلزم أن تلبس ما يعرف بالقفازين أو الجوانتي أو ما إلى ذلك، لا يلزم هذا، وإنما المقصود أن تستر كفيها ولو كان بكمها. طيب، قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. عما خرجها فعرفنا أن المرأة كلها عورة، أن المرأة كلها عورة. قال في الإقناع والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، قال جمع وكفيها. ذكر هنا الخلاف في الإقناع لقوة هذا القول. وهما والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها، يعني خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. قال بعد ذلك يكره أن تصلي المرأة في نقاب وبرقع بلا حاجة، لأنها مأمورة بأن تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كانت أمام الرجال، كان عندها رجال أجانب فإنها تستر ولو بالنقاب. طيب، قال فليس عورة في الصلاة، وتستحب صلاته في ثوبين، يعني يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، الواجب هو ستر العورة، لكن يستحب أن يصلي في ثوبين مع ساتر رأسه بعمامة أو ما في معناها. والإمام أبلغ في الاستحباب في هذا الجانب، في جانب ساتر الرأس بعمامة، لأن هذا من كمال الزينة، والعرب تعد كشف الرأس من خوارم المروءة، وهذا يعني يكون في السابق أمره واضح، وكذلك في البلاد التي لم يعتد الرجال فيها على أن يمشوا في الطرقات أو في الشوارع برؤوسهم مكشوفة، يعني مثل كثير من دول الخليج وما إلى ذلك، لكن البلاد التي لم تجري فيها العادة بأن يستر الرجل رأسه فإن الأمر هنا أخف. الكلام طبعا في الاستحباب كله استحباب، يعني ليس فيه وجوب، لكن الاستحباب الأبلغ في البلاد التي يعد مستغربا أو يعني ليس من المروءة أن يسير الرجل هكذا، وهذه عادة العرب، فيستحب بتأكد أن يكون الإمام ساترا رأسه بعمامة أو نحو ذلك. طيب، قوله تستحب صلاته في ثوبين، طيب إذا صلى في ثوب واحد وقد ستر عورته، نقول قد أجزأه هذا ولا تكره الصلاة حينئذ، يعني لا يكره أن يصلي الإنسان في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره من العورة وأحد العاتقين في الفرض. طيب، حينئذ إذا كان سيلبس ثوبين فما هما؟ يقول المؤلف كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. كالقميص والرداء، يعني القميص والرداء هذا تمثيل، معنى يلبس قميصا ورداء، أو الإزار أو السراويل مع القميص، هذا أيضا مما يستحب أن يلبسه، إذا لم يكن قميصا ورداء فليكن إزارا أو سراويل مع قميص. فالقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد، إذا كان سيلبس ثوبا واحدا فالقميص أولى من الرداء لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء ثم الإزار أو السراويل. طب إن صلى في ثوبين، أفضل ما يصلي في ثوبين ما كان، يعني أفضل اللباس الذي يلبسه إذا كان سيصلي في ثوبين ما كان أسبغ، ما كان ساترا للعورة وفيه اتساع، فيكون الأفضل حينئذ القميص والرداء كما ذكر المؤلف، ثم الإزار أو السراويل مع القميص. يبقى القميص مع أو الرداء هذا أولى شيء، ثم الإزار أو السراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء. قالوا أفضلهما مع الرداء الإزار، لأنه لبس الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا يحكي تقاطيع البدن. وأفضلها تحت القميص السراويل، لأنه أستر ولا يحكي الخلقة في هذه الحالة. ذكر هذا المجد جد شيخ الإسلام في شرحه، ونقله الشيخ منصور في شرح الإقناع. هنا ذكر على سبيل الاختصار، قال كالقميص والرداء هذا أولا، ثم والإزار أو السراويل مع القميص. طيب هذا الاستحباب، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد يستر عورته فإن ذلك مجزئ. قال ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل، وكذلك الخنثى في النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه على أهله. لاحظ هنا تفريق بين الفرض والنفل. يكفي ستر عورة الرجل فقط، اللي هي ما بين السرة والركبة في النفل. في الفرض لا، قال لابد في الفرض مع ستر العورة من ستر جميع أحد عاتقي. طيب ما الفرق بين الفرض والنفل؟ لماذا فرقتم هذا التفريق؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل في ثوب واحد، وكان بعض هذا الثوب على أهله، والثوب الواحد لا يتسع لهذا مع ستر المنكبين. وأيضا لأن عادة الإنسان في بيته وفي خلواته أن يقلل من اللباس وأن يخفف من اللباس، يتخفف منه في بيته، وغالب النفل يكون في البيت، هذا هو المستحب أصلا، فسومح فيه لذلك ليتشجع الإنسان على الصلاة ولا يكسل، كما سومح في النفل بترك القيام، مع أن القيام في الفريضة ركن لكنه في النفل ليس واجبا، يمكن أن تصلي قاعدا مع القدرة على القيام. لهذا في النفل سومح في كشف أحد العاتقين، فمن صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة نافلة فإن صلاته صحيح، ومن صلى بما يعرف بهذه الملابس الداخلية التي تسمى في مصر بالحمالات، إذا صلى الإنسان بهذه الفانيلا المشهورة فإن صلاته نافلة، صلاته صحيح. لماذا؟ لأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة. طبعا كلامنا هنا في قضية صحة الصلاة ليس الأكمل، والأكمل عرفنا أن يصلي في ثوبين، وهذا يشمل الفرض والنفل، لكن كلامنا الآن عن القدر المجزئ، فيجزئه هذا، لا يلزم أن يستر أكثر من ذلك في النفل. وأما في الفرض فلا بد من ستر العورة مع جميع أحد عاتقيه في صلاة الفريضة. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب، أو هو ما بين المنكب والعنق، والمنكب معروف هو مجتمع رأس العضد والكتف، فلا بد من ستر جميع أحد العاتقين في الفرض. والشيخ عثمان قال ولعل مثله النذر، وخلواتي قال بل هو أولى. فيستر في الفرض وكذلك النذر كما استظهره الشيخ عثمان والخلوتي رحمهم الله، يستر جميع أحد عاتقيه في الفرض، وظاهر قوله في الفرض ولو فرض كفاية، يعني يشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة يعني وما إلى ذلك، فحينئذ يكون ستر العورة وستر جميع أحد العاتقين من شروط صحة صلاة الفريضة بالنسبة للرجل. وهنا في حاشية ابن قاسم إشكال، لأنه قال ومثله، قال وظاهره ولو فرض كفاية، هذا صحيح، لكن قال ومثله النذر واليمين، وهذا فيه إشكال، لأن الكلام أصلا كان لعثمان والخلوتي. عثمان قال ولعل مثله النذر، لم يجزم، لما الشيخ ابن قاسم جزم قال ومثله، وهذا معيب. ثانيا قال واليمين، واليمين هذا لا وجه له، يعني هنا يعني كأنه عطف اليمين على النذر، وهذا من الأوهام التي وقعت في الحاشية، فإن عثمان قال ولعل مثله النذر. طيب اليمين ما موضعها هنا؟ قال والظاهر أن مثله بل أولى النذر، وقوله أحد عاتقيه أي الرجل ومثله الخنثى وبخطه، الكلام هنا في حاشية الخلوتي، ولعل اليمين أولى بذلك، يعني ستر العاتق الأيمن أولى من ستر العاتق الأيسر، فحصل خلل في النقل. قال ولعل، هو يقول في حاشية ابن قاسم ومثله النذر واليمين، اليمين لا وجه له هنا، لكن من أين أتى الإشكال؟ الإشكال أنه لما نقل من حاشية الخلواتي وكذلك نقل كلام عثمان، نقله بدون أن يفصل بين الكلام، يعني حصل خلل في النقل، وأصلا لم يعزه إليهما. فعثمان قال ولعل مثله النذر. وهذا حين يقول أصحابنا أو يقول الفقيه لعل كذا أو الظاهر كذا، لا يصح أن تجزم في النقل، والفقهاء لهم دقة في هذه الألفاظ. إذا قال الفقيه الظاهر كذا أو الأظهر كذا تقول استظهره، حتى مرعي لما يقول يتجه كذا يقولون بحثه مرعي، أو هذا ما يفيد بحث مرعي وما إلى ذلك. إذا قال لعل كذا فهو يستظهر، يعني يرجو أن يكون كذلك، فهذا على سبيل الرجاء وليس على سبيل الجزم. فأن تنقله جازما، طيب من الذي سبقك إلى هذا الجزم؟ أصحاب الكبار اللي هم يرجع عليهم في تقرير المذهب لم يجزموا، هذا أول إشكال. فكان الذي ينبغي أن يقال ولعل مثله، مثل ما قال أصحابنا. حتى لو جزم هو الشيخ ابن قاسم فهذا الجزم هو غير مسبوق إليه، يعني لم يسبق إلى هذا الجزم، وإنما الذي وجد في حواشي المتأخرين الاستظهار. ثانيا أن اليمين لا وجه لها هنا، يعني قال ومثل النذر واليمين، لا وجه ذكر اليمين هكذا، وإنما الإشكال جاء لأن الخلوتي قال ولعل اليمين أولى بذلك، يعني ستر العاتق اليمين أولى من ستر العاتق اليسار. المقصود أنه لا بد من ستر جميع أحد عاتقي الرجل في الفرض مع ستر العورة، وهذا يشمل فرض العين وفرض الكفاية. ولعل مثله النذر كما قال الشيخ عثمان رحمه الله، والخلوتي قال بل أولى. طيب، مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، لماذا؟ قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه منه شيء، فإنه كلمة شيء هنا يعم ما يصف وما لا يصف، وهذه ليست عورة في النظر حتى يقال إن المقصود أن يغيب لون البشر، فسواء كان يصف أو لا يصف، لكن المقصود أن يستر جميعها ولو بثوب شفاف. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذه الفانيلات الداخلية، الحمالات هذه، إذا صلى بها الإنسان الفريضة هي لا تستر جميع العاتق وإنما تستر بعضه، فلا تصح صلاة الفريضة فيها. ثم قال وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة، في درع وهو القميص، يعني ما يعرف الآن بالجلباب أو هذه العباءات التي تلبسها النساء، درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وهذا لفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل الإزار فتتجلبب به، وكانت تقول ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. فهذا يدل على استحباب صلاتها في درع وخمار وملحفة، ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل وأكثر حاجة إلى الستر من الرجل، فإذا كان الرجل يستحب صلاته في ثوبين فإن المرأة يستحب صلاتها في ثلاثة: درع وخمار وملحفة. والملحفة هي الثوب الذي تلتحف به المرأة، تسمى جلبابا في لسان الشرع، تسمى جلبابا، لكن في عرفنا الدرع هو الذي يسمى بالجلباب. فهذه الملحفة أو الجلباب أيضا تلبسه، يعني بعد أن سترت نفسها بالدرع اللي هو القميص وبالخمار أيضا تلبس ملحفة تتجلبب بها أو تلتحف بها. قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. النقاب هو ما يصل إلى محجر العين، والبرقع ما تستر به المرأة وجهها. طيب، لماذا الكراهة؟ الكراهة لأن هذا يخل بمباشرة موضع السجود بالجبهة والأنف، ولأنه يغطي الفم، وسيأتي في مكروهات الصلاة أنه يكره اللثام على فمه وأنفه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغطية الفم في الصلاة، بل هذا يكره أن تستر المرأة وجهها بنقاب أو برقع في الصلاة، وهذا إذا لم يكن ثم حاجة. أما إذا وجدت حاجة بأن كانت وسط أجانب فإنه يجب أن تستر وجهها، لأن الوجه عورة في النظر. فحينئذ نقول إذا كانت المرأة تصلي وحدها أو أمام زوجها أو أمام محارمها أو أمام النساء فإنه يكره لها أن تلبس النقاب والبرقع في الصلاة، وأما إذا كانت في وسط الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها بما تستر به، سواء بشيء تسدله من فوق رأسها أو بنقاب أو ببرقع، لأن ستر الوجه هنا يكون واجبا فلا يمكن أن يترك من أجل كراهة في الصلاة. وبهذا يعلم أيضا، وهذا شيء معلوم ولكن رأيت أن كثيرا من الناس قد خفي عليه هذا، أن المرأة تصح يصح أن تصلي أمام الرجال، وهذا لا أشكال فيه. يعني نعم المرأة الأولى أن تصلي في بيتها، لكن إذا احتاجت أن تصلي أمام الرجال فإنها تصلي أمام الرجال وصلاتها صحيح. وقد رأيت أسئلة كثيرة من النساء أنهن لا يصلين أمام الرجال، بل بعضهن تخرج الصلاة عن وقتها لألا تصلي أمام الرجال إذا كانت في مكان عام مثلا، وهذا غلط كبير ومخالفة للإجماع، أن المرأة تصح صلاتها أمام الرجال، وكان النساء يصلين خلف الرجال في مسجد واحد، وفي الحرم يصلي النساء والرجال، فصفوف النساء تكون خلف نعم، ولكن صلاتها صحيحة حتى لو رآها الرجال، بل حتى لو كانت أمام الرجل فإن صلاتها صحيحة. فتصلي إذا خشيت خروج الوقت، أو إذا لم يكن لديها بديل عن الصلاة أمام الرجال تصلي، ولا إشكال في هذا، ولكنها تستتر. طيب، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. طبعا بعض المغرضين وبعض يعني من يريد أن يلبس على الناس دينهم ويدلس على عباد الله كان يأخذ مثل هذه العبارات ويقول الفقهاء يقولون بكراهة لبس النقاب، يقول يكره للمرأة أن تصلي في النقاب أو في البرقع. من لا يفهم كلام الفقهاء وطريقة الفقهاء في الكلام قد يأخذ من هذا أن النقاب مكروه، فيقول النقاب هذا مكروه ليس من الشرع في شيء، والناس عندهم خلط أصلا في قضية النقاب ولا يفرقون بين النقاب وبين ستر الوجه. ولذلك حتى مسألة الإحرام سيأتينا إن شاء الله أن إحرام المرأة في وجهها، لكنها إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تسدل شيئا من فوق رأسها على وجهها تستر وجهها وجوبا إذا مرت بالرجال ولو كانت محرمة، لكنها لا تستره بالنقاب. الناس يعني في كثير من البلاد، وأنا أتكلم على مصر على سبيل الخصوص لأن الأمر في مصر أكثر التباسا من خارج مصر، كان التعبير الشائع عند الناس أن النقاب هو ستر الوجه. يعني إذا قيل هل النقاب واجب يعنون ستر الوجه، لا يعنون النقاب اللي هو اللباس المخصوص الذي يصل إلى محجر العين، وإنما يعنون ستر الوجه عموما. وكنا قديما تأتينا الفتاوي من السعودية إن الشيخ ابن عثيمين يقول بحرمة لبس النقاب، والشيخ رحمه الله إنما يعني بذلك النقاب الذي تنزله المرأة عن عينها حتى يبدو كثير من وجهها ويكون بطريقة فيها لفت للنظر وفيها فتنة، فكان يقول بتحريم هذا ووجوب ستر الوجه كله. فكان بعض الناس يشبه على العامة ويقول ها الشيخ ابن عثيمين يقول بتحريم النقاب، يعني هذا الذي تقلدونه وهذا الذي تقولون أنه يرجع إليه هذا يفتي بتحريم النقاب، والناس يلتبس عليهم الأمر لا يفرقون بين النقاب وبين ستر الوجه. ولما طلعت الهوجة التي طلعت من سنوات، وشيخ الأزهر السابق اللي هو طنطاوي عمله الله بما يستحق، لما نزع النقاب من وجه إحدى الفتيات في المدرسة وثارت ثائرة كبيرة في قضية النقاب، وقالوا أن النقاب مكروه، وخرج كان ساعتها أحمد الطيب هو مفتي مصر صار الآن هو شيخ الأزهر، فأتوا بأقوال بعض الفقهاء في قضية النقاب، يعني مثلا المالكية حتى علي جمعة دخل في هذا، مع أن علي جمعة هذا الأفاك كان يقول قبل أن يتولى الإفتاء أن النقاب واجب. طبعا معتمد مذهب الشافعية كالحنابلة أن النقابة أو أن ستر الوجه واجب على المرأة، يعني هذا ليس من مفردات الحنابلة. نعم في خلاف معروف، خلاف مشهور أن هل ستر الوجه واجب أو ليس بواجب، لكن المعتمد في مذهب الحنابلة وفي مذهب الشافعية، معتمد الشافعية المتأخرين أن المرأة يجب أن تستر وجهها إذا رآها الرجال. فهذا كان يفتي، طبعا علي جمعة كان شافعيا وكان يعني يتهكم على السلفيين أنهم لا يتمذهبون، ثم لما رأى أن المذهب أو أن التمذهب لا يخدم ما يريده من إضلال الناس والصد عن سبيل الله والإفتاء بهوى السلاطين والرؤساء، صار الآن مجتهدا مطلقا. وهذا الباب الذي كل من أراد أن يفتري على الله الكذب وكل من أراد أن يتحلل من الشريعة يفتحه ويقول الاجتهاد، نسأل الله لنا ولكم العافية. المهم فهو كان يقول بوجوب النقاب أصلا أو بوجوب ستر الوجه، ثم صار يقول بالكراهة، ويأتي بكلام بعض المالكية في كراهة لبس النقاب. والمالكية فعلا في كلام بعض متونهم المتأخرة وحواشيهم المتأخرة كراهة لبس النقاب للرجال والنساء، يعني في بعض القبائل حتى الرجال يسترون وجوههم. فهذا إذا لم تجري العادة بلبس النقاب، وليس الكلام على ستر الوجه، فستر الوجه منفصل، قضية ستر الوجه قضية منفصلة عن قضية النقاب. وهنا أيضا الكراهة في الصلاة وليس في النقاب من حيث هو. وكذلك إذا نهيت المرأة في الحج عن يعني في الإحرام بالحج أو العمرة عن لبس النقاب، فإنما تنهى عن هذه عن هذا اللباس الخاص وليس عن ستر الوجه. كذلك في ستر الكفين تنهى عن لبس القفازين في الإحرام، ولكنها لا تنهى عن ستر كفيها بكمها. فمثل هذه الأمور تلتبس على العامة لأنهم لا يفرقون، ليس لديهم الفارقة الذهنية أو هذا التفريق بين المصطلحات، بخلاف العلماء يفهمون هذا. لكن من العلماء من يضل الناس وهو يعلم أنه يضل الناس، نسأل الله العافية. فهنا قالوا تكره صلاة المرأة في النقاب والبرقع، وليس الكراهة أو ليست هذه الكراهة إذا كانت تصلي بين يدي الرجال أو يراها الرجال الأجانب، بل إنها تستر وجهها بما تستر به من نقاب أو غيره. طيب، قال ويجزئ المرأة ستر عورتها، ويجزئ المرأة ستر عورتها. كلامنا كان على الاستحباب أنه يستحب أن تصلي في درع وخمار وملحفة، لكن يجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال اتفق عامتهم على درع وخمار وما زاد فهو خير وأستر. فالمقصود أن تستر عورتها وهو البدن كله إلا الوجه في حق الحرة البالغة على وغيرها على التفصيل الذي ذكرناه، وغيرها يكون على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، قال المؤلف ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمان لم يعد إن لم يتعمده. هذه مسألة انكشاف العورة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة. طيب، من انكشف بعض عورته أو انكشفت العورة كلها ما الحكم فيه؟ انكشاف العورة فيه ثمان صور، انتبه هنا عندنا في هذه المسألة ثمان صور، لأن هذا المنكشف القدر المنكشف إما أن يكون يسيرا، ومعنى اليسير هنا هو ما لا يفحش عرفا في النظر، فالكثرة والقلة هنا مردها إلى العرف، إذا كان يفحش في النظر فهو كثير، وإذا كان لا يفحش فهو يسير. الثمان صور من أين أتت؟ نقول هذا المنكشف إما أن يكون يسيرا، يسير هو الذي لا يفحش عرفا في النظر، أو يكون كثيرا، إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا. طب هذان تقديران احتمالينه، على هذين التقديرين إما أن يطول الزمن أو يقصر، صار عندنا أربعة احتمالات، يسير مع قصر الزمان، يسير مع طول الزمان، وكثير مع قصر الزمان، وكثير مع طول الزمان، هذه أربعة احتمالات. ثم على هذه الاحتمالات الأربعة إما أن يكون عمدا أو ليس بعمد، يبقى حاصل ضرب اثنين في أربعة بثماني صور. طيب، هذه الصور الثمانية تفصيلها من حيث الحكم، نقول العمد بصوره الأربع تبطل به الصلاة، يعني متى حصل العمد في كشف العورة فالصلاة باطلة، كثر المنكشف أو قل، طال الزمان أو قصر، الأربعة صور تبطل فيها الصلاة، ولو كان جزءا يسيرا ولو جزء من ثانية، إذا تعمد الإنسان كشف عورته ولو ثانية واحدة ولو جزءا يسيرا جدا وتعمد هذا أو علم أنه منكشف وسكت عنه فإن صلاته باطلة. طيب، وفي غير العمد عندنا أربعة صور، غير العمد تبطل فيما إذا كثر المنكشف اللي هو يفحش عرفا في النظر وطال زمنه، وبقيت عندنا ثلاث صور لا تبطل فيها الصلاة، اللي هي إذا قل المنكشف، قل المنكشف وطال الزمان طبعا مع عدم العمد، أو قل المنكشف وقصر الزمان أيضا مع عدم العمد، أو كثر المنكشف وقصر الزمان مع عدم العمد. فهذا كله ذكره المؤلف هنا، ونص على هذه الثمانية صور بالتفصيل الشيخ عثمان رحمه الله في حاشيته على المنتهى. فيقول من انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة بحسب التفصيل الذي عرفناه في العورة، عورة الأمة غير الحرة البالغة غير المميزة والمراهقة وهكذا، من انكشف بعض عورته وفحش، فحش المنكشف عرفا، قال عرفا لأنه لا تحديد فيه، الشرع لم يحدده، وكل ما لم يحدده الشرع فإن تحديده بالعرف كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته، وكل ما أتى ولم يحدده بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فهذا الفحش مرده إلى العرف، طيب وطال الزمان، إذا طال الزمان أعاده، لأنه فحش هذه في صورة حتى لو لم يكن عمدا، يعني طال الزمان وكثر المنكشف ولو لم يكن عمدا فالصلاة باطلة، وكذلك العمد من باب أولى. قال وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف، يعني بأن كان يسيرا لا يفحش عرفا في النظر، ولو طال الزمان لم يعد إن لم يتعمده. فدل لما قال إن لم يتعمده على أن العمد في جميع الصور تبطل به الصلاة، وهذا كلام محرر من الشارح رحمه الله، والصور على التفصيل الذي ذكرناه. طيب أيضا الفحش يعتبر في كل عضو بحسبه، لأنه يفحش من العورة المغلظة الفرجان ما لا يفحش من غيرها، فالفحش في القبل والدبر ليس كالفحش في الفخذ. وقول المؤلف رحمه الله أو لم يفحش المكشوف، يعني بأن كان يسيرا وهو الذي لا يفحش عرفا في النظر، فلو أن الريحة أطارت ثوب الإنسان عن عورته كلها، فهو لم يتعمد لكن انكشفت عورته كلها، فأعاد السترة سريعا وستر عورته فورا بمجرد ما أدرك هذا، فإن صلاته لا تبطل. طيب قال المؤلف أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد، لا من حبس في محل نجس. هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى بعض التوضيح وبسط العبارة فيها. إذا صلى الإنسان في ثوب محرم عليه، قال الشارح رحمه الله كمغصوب كله أو بعضه، سواء كان البعض هذا مشاعا أو معينا، وسواء كان هذا المغصوب في موضع العورة أو ليس في موضع العورة. لماذا؟ لأنه ثوب واحد يتبع بعضه بعضا في البيع، بخلاف العمامة والخاتم، إذا كانت عمامة حرير مثلا أو خاتم ذهب أو خف ونحو ذلك، فإن الصلاة هنا تصح لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها، كما لو غصب ثوبا ووضعه في كمه لم يلبسه. فالفرق بين العمامة والخاتم الذهب بالنسبة للرجال وما نحن فيه الآن، فرق أن الثوب يتبع بعضه بعضا في البيع، هو ثوب واحد سواء كان هذا المغصوب في موضع العورة أو ليس في موضع العورة. أما العمامة فإنها على الرأس لا تعود إلى شرط من شروط الصلاة أصلا، خلاف الثوب الواحد فإنه كله ثوب واحد. فإذا صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وسواء كان هذا المغصوب مغصوب العين أو مغصوب المنفعة، كما لو ادعى أنه استأجر أرضا وكان كاذبا أو مبطلا في دعوة، وكذلك إذا صلى في شيء يعني في السباط الذي لا يحل إخراجه، وكذلك المسروق وما ثمنه المعين حرام، اشترى هذا الثوب بهذا الشيء المحرم بهذا المال المحرم عليه أو بهذا الهاتف أو بهذا القلم، هذا الشيء المعين العقد جرى على عين هذه السلعة على عين هذا المال المحرم، اشتريت هذا الثوب بهذا، عينت في العقد بهذا القلم أو بهذا الجوال أو بهذا المال، هذه النقود بعينها، هذه الأوراق النقدية بعينها، فما كان ثمن معين حراما فإنه كذلك يكون الثوب محرما فلا تصح الصلاة فيه. فسواء كان الثوب محرم أو ثمنه المعين محرما أو مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. وقوله أو صلى في ثوب محرم عليه، طيب هل الكلام هنا في الصلاة فقط؟ أصحابنا يقولون يصح الأذان والصوم والوضوء والبيع ونحو ذلك في المكان المغصوب، وقالوا أيضا لو حج بغصب أو على حيوان مغصوب وكذلك الدابة المغصوبة، يعني عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم وذاكرا لهذا وقت العبادة فإنها لا تصح. فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب فإنه يصح. وإن كان عليه ثوبان أحدهما محرم فإن الصلاة أيضا لا تصح. يعني لبس ثوبين، ثوب محرم وثوب ثوبين، ثوبا محرما وثوبا مباحا، فالصلاة أيضا لا تصح، لأن المباح لا يتعين أن يكون ساترا، يحصل الساتر بالتحتاني وبالفوقاني، فأيهما قدر عدمه فإنك ستكون ساترا ثوبك بالآخر. لكن الأذان والصوم والوضوء والبيع وما إلى ذلك، البقعة ليست شرطا فيها، ولهذا تصح هذه العبادات في المكان المغصوب. وكذلك لو تقوى على أداء العبادة بأكل شيء محرم أو بشرب شيء محرم فإن العبادة لا تبطل، لأن النهي لم يعد إلى العبادة ولا إلى شرطها، بل عاد إلى شيء خارج عنها. أما الحج فإنهم ذكروا أنه إذا استعان عليه بأكل محرم فإنه لا يصح، أشار إلى هذا الشيخ منصور رحمه الله، وإن كان عثمان قاله فيه نظر، لأن الاستعانة بأكل الحرام على الصلاة أو الحج عائدة إلى خارج عن العبادة وليس إلى ذات العبادة، فإذا صحت الصلاة مع التقوي عليها بمحرم وهي آكد من الحج فالحج أولى. ولهذا الأظهر كلام عثمان أنه يصح الحج في هذه الصورة لو استعان عليه بأكل محرم يعني. أما إذا حج بغصب، يعني طاف مثلا على دابة مغصوبة أو وهو يلبس ثوبا محرما أو مغصوبا، أو وقف أو وقف على يعني وقف في عرفة على دابة مغصوبة أو سعى على دابة مغصوبة، فإن هذا لا يصح. وهكذا أيضا ما ذكرناه من كونه إذا حج على حيوان مغصوب فإنه لا يصح حجه. طيب لماذا قلتم هذا في الصلاة ولم تقولوا في الأذان والصوم نحو ذلك؟ أنا أشرت إلى هذا، قلت لأن هذا لم يعد إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. والشارح هنا يقول إذا صلى في ثوب محرم كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا، لأن بالنسبة للمرأة يجوز أن تلبس الحرير وأن تلبس المنسوج بالذهب والفضة، إن كان رجلا واجدا غيره، يعني حيث حرم عليه الذهب والفضة والحرير، بأن كان هذا على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة، لأن سيأتي إن شاء الله أحوال يجوز فيها للرجل أن يلبس الحرير، حينئذ ستصح صلاته فيه. وصلى فيه عالما ذاكرا، عالما ذاكرا للحكم والعين، للحكم والعين، يعني فلو نسي أو جهل أنه محرم أو جهل أنه مغصوب أو أنه حرير فإنه لا تبطل صلاته بل تكون صحيحة لأنه غير آثم. وهذا في كل ثوب يحرم لبسه حتى لو كان خيلاء أو تصاوير أو غير ذلك. وكذلك من صلى في أرض غيره بدون غصب، يعني لم يغصبها، لم يأخذها قهرا، لم يستولي عليها قهرا بغير حق، وإنما صلى هكذا بدون ضرر وبدون غصب، فإن صلاته صحيحة. فعالما ذاكرا هذا حال، هذان حالان من فاعل قولي صلى، صلى حال كونه عالما ذاكرا أي للحكم والعين، فلو نسي أو جهل أنه محرم أو جهل أنه مغصوب أو جهل أنه حرير فإن صلاته صحيحة لعدم الإثم. وكذا إذا صلى في مكان غصب، وهكذا المسروق وما ثمنه المعين حرام كما عرفنا، ويدخل في هذا المغصوب عينا والمغصوب منفعة، وأكرر هذا الأهمية، لو أنه ادعى أن هذا البيت قد استأجره وهو كاذب لم يستأجره فقد غصب المنفعة ولم يغصب العين لكن غصب المنفعة، أو أخذه من صاحبه زيادة على عقد الإيجار المتفق عليه، أخذها بالزيادة وبدون أن يكون بينهما عقد، غصبه وادعى أن المدة أطول من المدة المتفق عليها، فهذه المدة الزائدة يكون غاصبا للمنفعة فيها، فحينئذ لا تصح الصلاة. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب فتبطل صلاته ويعيدها. وذكروا هنا تفاصيل كثيرة يعني نتركها للمطولات، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه ما مأخذ الأصحاب في هذه المسألة، هذه مسألة من مفردات المذهب، من المسائل الشهيرة التي انفرد بها الحنابلة، اللي هي حكم الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المحرم أو في الأرض المغصوبة، هذه من مفردات الحنابلة. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في نظمه لجمع الجوامع قال: مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، ففي الوقت الصلاة تبطل. أما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب عندهم في الأشهر. وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه، والحنبلي لا ولا، يعني لا تصح الصلاة عند الحنبلي ولا يسقط بها الطلب. فهذا الذي انفرد به الحنابلة، لأن في قول أن الصلاة يسقط الطلب عندها لا بها، وفي قول بالصحة وهو قول الجمهور. أما الحنابلة فقالوا لا، الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب عندها ولا بها. هذه المسألة ترجع إلى قاعدة أصولية في مسألة النهي يقتضي الفساد. وحين يتكلم العلماء على أن الواحد إما أن يكون واحدا بالجنس أو واحدا بالنوع أو واحدا بالصنف أو واحدا بالشخص، فالواحد بالجنس اللي هو الصادق على أنواع مختلفة مثل الحيوان، والواحد بالنوع هو المقول لنوع واحد تحته أصناف مثل الإنسان والفرس، والواحد بالصنف كالهندي والرومي، والواحد بالشخص هو المقول للجزئي المشخص كزيد وعمر. فالثلاثة الأول اللي هو الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالصنف يختلف حكمها بحسب اختلاف أنواعها، لا إشكال في هذا، وأصنافها وأشخاصها، فيصدق على بعضها ما لا يصدق على البعض الآخر ولا إشكال فيه، لأن الجهة منفك، محل الإثبات مغاير لمحل النفي، إما بالنوع أو بالصنف أو بالشخص، فلا يجتمع الإثبات والنفي في محل واحد فلا يحصل التعارض. ولهذا الفعل الواحد بالنوع مثلا يكون منه الواجب ومنه الحرام باعتبار الأشخاص، فالسجود منه الواجب السجود لله عز وجل، ومنه الحرام اللي هو السجود للصنم، هذا سجود وهذا سجود، اختلف بالشخص. فهذا التغاير بالشخصية يعقل في الواحد اللي هو يكون بالنوع أو بالصنف فتتعدد الجهات ولا يحصل التعارض، فلا إشكال في هذه الصورة. أما الفعل الواحد بالشخص فهذا له حالتان: إما أنه لا يكون له إلا جهة واحدة، فهذا يستحيل أن يكون واجبا حراما في هذه الجهة الواحدة إلا عندما يجوز التكليف بالمحال. والحالة الثانية أن يكون له جهتان كالصلاة في مكان مغصوب، هي مسألتنا هذه المسألة، فهذا الفعل له جهتان، جهة الصلاة وجهة الغصب، توجد الصلاة بدون غصب ويوجد الغصب بدون صلاة. فهنا نظر العلماء هل يصح أن يؤمر بهذا من وجه وينهى عنه من وجه آخر، هذا هو محل البحث. إذن هو البحث مبني على أنك هل تعقل انفكاك الجهة هنا. فالجمهور إن يقول إن الصلاة صح والفعل محرم، هذه الصلاة واجبة حرام باعتبارين، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي متغايران، فالجهة منفك، وهذا قول الجمهور مالكية والشافعية والحنفية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ثم هؤلاء اختلفوا بعد أن قالوا بالصحة، منهم من يقول إنه لا ثواب فيها، يعني مع كونها صحيحة لكن لا ثواب فيها، وهذا اختاره القاضي أبو يعلى من أصحابنا وأبو الخطاب وجماعة من الأصحاب. ومنهم من يقول إنها تصح ويثاب عليها، لأن هو إن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب، أو أن يحرم بعض الثواب ويبقى بعضه. القول الثاني في أصل المسألة إن هذه الصلاة لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهي عنه، ولكن يسقط الطلب عندها لا بها، وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني واختاره الرازي. القول الثالث هو المذهب المعتمد أن هذه الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب عندها ولا بها، والحنبلي لا ولا، وهذا هو الصحيح في المذهب، وهو رواية عن الإمام مالك أيضا ووجه عند الشافعي. طيب هذا الاختلاف كما ذكرت لكم مبني على قضية أنه هل يعقل انفكاك الجهة في هذه المسألة أو أنه لا يعقل انفكاك الجهة هنا. فالحنابلة يقولون لا، لا يعقل انفكاك الجهة. لماذا؟ أرجو أن تنتبه لهذا النظر الذي نظر إليه الحنابلة. الحنابلة يقولون شغل هذه البقعة المغصوبة، شغل هذه البقعة المغصوبة أو الأرض أو الدار أو ما إلى ذلك، نفس شغل هذه البقعة حرام. طيب الصلاة ما هي؟ الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فحركات الصلاة هي الصلاة، هي ماهية الصلاة. الصلاة تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فنفس هذه الحركات هي شغل البقعة. فصارت نفس حركات المصلي اللي هي القيام والقعود والركوع والسجود منهيا عنها، وهي دي ماهية الصلاة وأركان الصلاة، والمركب من المنهي عنه منهي عنه، والمركب لا يزيد على البسائط التي هي مادته إلا بالهيئة الاجتماعية، وهذه الهيئة الاجتماعية لا تؤثر في قلب حقيقة هذه البسائط التي تركب منها المركب. فإذا كان ماهية الصلاة اللي هي الأفعال هذه والأركان هذه اللي هي بسائط الصلاة منهي عنها، فإن الصلاة تكون منهيا عنها، وحينئذ يكون قد تقرب بالحرام فلا يصح منه هذا الفعل. فهذا نظر. النظر الثاني لأصحابنا هنا أنهم قالوا إن هذه البقعة شرط لصحة الصلاة، هذه البقعة شرط لصحة الصلاة، وحينئذ فكما أن الستر للعورة شرط فالبقعة شرط. هذا فيصل في المسألة عندنا، أن السترة الثوب الذي تستر به العورة والمكان اللي هو البقعة شرط لصحة الصلاة كالطهارة وغيرها، فلابد أن تكون هذه البقعة مأذونا له بالبقاء فيها، وأن يكون هذا الثوب مأذونا له بلبسه، فإذا لبس ثوبا محرما أو صلى في مكان محرم فإنه قد عاد النهي إلى شرط العبادة فلا تصح. ولهذا قال أصحابنا بالبطلان هنا من هاتين الجهتين، يعني كما أن من صلى بدون طهارة صلاته باطلة، فكذلك من صلى بثوب يحرم عليه أن يلبسه، لأن الثوب أو ستر العورة شرط لصحة الصلاة والبقعة شرط لصحة الصلاة. فكونك في هذه الدار المغصوبة هذا شيء محرم، وكونك تلبس هذا اللباس المحرم هذا شيء محرم، فعاد النهي إلى شرط العبادة. ولهذا ألزموا من صحح هذه الصلاة أن يصحح الصلاة في المكان النجس، قالوا ولا فرق، هذا شرط وهذا شرط. فلهذا كان المذهب قويا في هذه المسألة، أن النهي عاد إلى شرط العبادة، فلا يصح أن يقال إن الجهة منفكة، يعني يظهر هنا الفارق بين ما نحن فيه وبين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها، مثل لبس العمامة المحرمة أو خاتم الذهب أو أن يحمل ثوبا مغصوبا في كمه، فهذه معاص منفصلة عن العبادة لا تعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. أما إذا عاد النهي إلى شرط العبادة التي لا تتم العبادة إلا به، أو إلى شرط وجوبها الذي لا يمكن أن تؤدى إلا به، فإنه يكون قد فعل العبادة على وجه محرم. هذا باختصار ما يتعلق بتقرير المذهب في هذه المسألة. قال عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب فإن صلاته أيضا لا تصح، أو صلى في ثوب نجس أعاد. قال ولو لعدم غيره، والمراد بالنجس هنا المتنجس اللي هو ثوب أصلا طاهر لكن جاءت عليه نجاسة، أما لو كان نجس العين كجلد الميتة فإنه يصلي عريان ولا يعيد. فإذا صلى في ثوب النجس يعني متنجسا أعاد ولو لعدم غيره. لماذا؟ عندنا شرطان، ستر العورة واجتناب النجاسة، والستر آكد أولى من إزالة النجاسة، لأن الستر يكون واجبا داخل الصلاة وخارج الصلاة، وفيه أيضا حق آدمي فهو مقدم، لذلك قالوا يستر عورته بهذا الثوب النجس، لأننا نقدم ستر العورة عند التزاحم. ثم إذا زال هذا التزاحم بوجود ثوب طاهر فإنه يجب عليه أن يعيد ليستدرك ما حصل من الخلل، وهذا بخلاف الذي حبس بمكان النجس، لهذا قال لا من حبس في محل غصب أو نجس فتصح ولا إعادة عليه، لأنه عجز عن شرطها وهو إباحة البقعة وطهارة البقعة، فهذا عاجز عن الانتقال عنه بكل حال فتصح. وطبعا كلامهم هنا فيه التفريق بين الموضعين، وهذا أيضا لعله ما لم يكن حبس بحق، فإن كان محبوسا بحق ويستطيع أن يستخلص نفسه من هذا المكان ويفعل عبادة على الوجه المشروع فإنه يلزمه أن يفعل. طيب حينئذ نقول إذا صلى في ثوب النجس يعيد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب، وكذلك الخائف من الخروج إذا كان في مكان يخشى على نفسه الضرر إذا خرج وكان هذا المكان مغصوبا أو نجسا فإن صلاته تصح ولا يعيد. أما الغاصب نفسه فلو كان محبوسا في المكان اللي غصبه فنقول اترك الغصب، هو قادر على أن يرفع يده عن هذا المكان، وحينئذ إذا حبس فيه فإنه لا تصح حتى يرفع يده عن هذا الغصب الذي غصبه ويستأذن صاحب الدار في الصلاة فيها. أما الحرير فسبق لنا أنه إذا صلى في ثوب حرير إذا كان رجلا واجدا غيره فإن صلاته لا تصح، وأما إذا لم يجد غيره فإن صلاته صحيح، لأن الحرمة هنا زالت، أشبه ما لو كان الذي تصلي فيه امرأة أو كان رجلا يباح له لبسه لسبب من الأسباب التي سيأتي بيانها كالحكة والجرب وما إلى ذلك، فحينئذ يكون لبسه جائزا. فهذا من التفريق بين الثوب الحرير والثوب النجس. قال ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن السجود مقصود لنفسه في الصلاة ومجمع على فرضيته وأنه لا يسقط بخلاف ملاقاة النجاسة فيها خلاف، فيسجد يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. طيب إذا كانت، لأن اليابسة لن تتعدى إلى بدنه ولا إلى ثوبه، طيب إذا كانت رطبة يعني إذا لاقاها ببدنه أو ثوبه حال السجود فستنتقل النجاسة إلى بدنه أو ثوبه، فماذا يصنع؟ قال ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غير القدمين، لأن هذا طبعا لن يطير في الجو، ستكون القدمان على الأرض، وهذا يعني الحد الأدنى تقريبا للنجاسة، لكن لا يضع كفيه ووجهه وركبتيه. والإماء هنا ليس هو الإماء المعهود اللي هو الإشارة بالطرف والرأس، وإنما المراد أن يركع حقيقة ويسجد لكن بحيث يقابل الأرض ولا يمس هذه النجاسة، فيومئ إلى الأرض المتنجسة بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه أن يومئ، ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، لأن الثوب المغصوب حق آدمي فيحرم استعماله بكل حال بخلاف الثوب الحرير محرم لحق الله عز وجل، فما كان تحريم لحق آدم لا يباح في حال من الأحوال، فهو يشبه من لم يجد إلا الماء المغصوب، قلنا أنه لا يتوضأ به يتيمم. قال يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره، في الحرير ونحوه يعني كالذي غالبه حرير يصلي إذا لم يجد غيره ولا يعيد. لماذا؟ لأن الحرير محرم لحق الله عز وجل ومأذون في لبسه في بعض الأحوال كما سيأتي الحكة والجرب والبرد وما إلى ذلك، فإذا لم يجد غير هذا فقد زالت علة التحريم، يكون مباحا له في هذه الحال فلا يصلي عريانا، إنما المغصوب لم تعد إباحته وحق آدمي أصلا لا يجوز أن يستعمله إلا بإذن صاحبه، فهذا هو الفرق أن هذا لحق الله وذاك لحق الآدمي، وأن الحرير أبيح في بعض الأحوال وأبيح لبعض الناس كالمرأة بخلاف الغصب لم تعد إباحته أصلا، ولهذا قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه يعني كالذي غالبه حرير لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق، ولا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، أبق من سيده هرب منه، وهذا الآبق قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تقبل لهم صلاة وذكر منهم الآبق، واستثنى أصحابنا الفرض لأن زمانه مستثنى شرعا فلا يعتبر غصب زمانه، لأن الفرض مستثنى لا يحتاج إلى نص عليه. وأما النفل فلابد أن يستأذن سيده فيه، فلا يصح نفل آبق لأنه غاصب زمانه، لأن هذا الزمان ملك لسيده. وظاهر الكلام هنا لا يصح نفل آبق يشمل الصلاة والصيام والحج، لكن سيأتي في الحج ما يخالف هذا، ولهذا حمله الشيخ منصور رحمه الله على نفل الصلاة بقرينة السياق وبقرينة ما سيأتي في الحج. طيب، أيضا هل الذي هو أجير الأجير الخاص هل يكون مثل الآبق؟ عثمان يقول ومثله أجير خاص في غير الرواتب، في غير السنن الرواتب، فالذي أجر نفسه إجارة خاصة لا يجوز له أن يفعل في الوقت إلا الشيء الذي استأجر لأدائه أو لفعله، ويكون فعله الزائد على هذا يعني أن ينتفع بوقته في غير الفرائض والسنن الرواتب يكون هذا محرما عليه. ولهذا صرح في المستوعب وتبعه في الإقناع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة كالعبد والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك. ولهذا هؤلاء الموظفون الذين يكونون في أوقات الدوام أو في أوقات العمل لا يجوز لهم أن يصلوا إلا الفريضة والسنن الرواتب، أما التوسع إلى غير ذلك من الصلوات أو من الأفعال فإن هذا محرم عليهم، لأن زمانهم محبوس على هذه المنفعة التي استؤجروا لأدائها. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، انتهى الوقت، فيكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.